تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يطلب فيه السائل توجيه كلمة عن الطاعة والسمع لولي الأمر، فأجاب سماحته: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. من عقيدة أهل السنة والجماعة وجوب السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين، لأنهم بهذا يضادون الخوارج والمعتزلة الذين يجعلون من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيلة للخروج على الحكام والولاة ومقاومتهم وسفك الدماء ظلما وعدوانا. فأهل السنة عقيدتهم خلاف عقيدة الخوارج والمعتزلة، يلزمون الناس السمع والطاعة لمن والله الله أمرهم، ولكنهم لا يطيعونهم في المعصية، إنما يطيعونهم فيما هو طاعة لله، ولا يخرجون عليهم بمجرد حصول معصية أو أخطاء منهم، لأن في الخروج على الولاة مفاسد عظيمة وأضرار كبيرة، تسفك بها الدماء، تنتهك بها الأعراض، تدمر بها الأموال، يصير الفساد ويختل الأمن، ويعيش الناس فوضى بلا آمر ولا ناهي، وهذه مصيبة عظيمة. يقول عبد الله المبارك رحمه الله: لولا الخلافة لم تأمل لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. يعني لولا الخلافة والولاة ما أمد السبل، وكان الضعيف ضحية للأقوياء، وكان القوي المسيطر، والضعيف الضائع المظلوم الذي لا يؤخذ حقه. يا إخواني، بالسمع والطاعة لولاة الأمور تنتظم حياة الناس، فبالولاة ينتقم الله من الظالم للمظلوم، وبالولاة تقام الحدود، وبالولاة تحمى الثغور، وبالولاة يستتب الأمن، وتحقن الدماء، وتصان الأعراض، وتحفظ الأموال، ويشتغل الناس في أمر دينهم ودنياهم. وبالخروج على الولاة تكون المفاسد العظيمة. قال الإمام مالك رحمه الله: لأن أعيش 70 سنة تحت ولاية إمام ظالم أحب إلي من أن أعيش ليلة بلا إمام. قيل: ما ذاك؟ قال: لما يفسد، لما يحصل من الفساد بضياع الوالي في ليلة أعظم مما يحصل من ظلم وال 70 سنة. كله ترهيب للناس من الخروج على الولاة، وتجسيدا للطاعة في نفوسهم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر بطاعته وطاعة رسوله، وأمرنا بطاعة ولي الأمر، ولكن لم يقل وأطيعوا له الأمر، لأن طاعة الله ورسوله مطلقة، أما طاعة ولي الأمر فيطاع فيما أمر به من طاعة الله، ولا يطاع فيما أمر بمعصية، لكن لا يجوز الخروج عليه بمجرد المعصية، لأن هذا ظلم وعدوان. يقول عبد الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله ما لم تروا كفرا بواحا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله ولا بيعة في عنقه لقيه ولا حجة له. فيا إخواني، أحذركم من الخروج على ولاة الأمور، وأبين لكم أن الخروج مفسدة محضة لا خير فيها، وبإمكان علاج القضايا والأخطاء بالطرق السليمة أما التمرد والخروج فإن هذه الفوضى لا تخدم خيرا. فكروا في العالم الذين الآن فقدوا الولاية وأصبحوا في ضياع في أنفسهم، كانوا أغنى الناس وكانت بلادهم بلاد ثراء وخير وغنى، لكن لما حصل هذا التمرد وحصل هذا الاضطراب وضاعت الولاية أصبحوا في حالة من البؤس والشدة والضيق ما الله به عليم. فلنحمد الله على أول الله علينا ولاة من أنفسنا مسلمين ندين لهم بالسمع والطاعة طاعة لله، ونرى نصيحتهم وحب الخير لهم ونكره الشر لهم، ونناصحهم فيما بيننا وبينهم، ونسعى في تحبيبهم لرعيتهم وتحبيب رعيتهم إليهم، ونعتقد أن الخروج عليهم من كبائر الذنوب التي حرمها الله ورسوله. نسأل الله أن يصلح ولاة أمرنا وولاة أمر المسلمين جميعا، إنه على كل شيء قدير. فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة مع سماحة المفتي.